Oh, my father. Yeah.

I wouldn't have heard of it. صلى على عبد النبي يعني الذي فتح الدخل والرزاق عن الرزاق يا عبد لما تنفق صلى سلم تقوى Yeah. Oh. يا أيها الإنسان فسوف يدعو ثم رحم الله موتانا وموتاكم.